قرأنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام الكلام على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولا الترجمان. اليوم إن شاء الله مع الفقرة التي فيها كلام ابن أخرم ولم يفهما منه إلا القليل أنكر هذا والصواب أنه لم يفد الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وعليكم السلام ورحمة الله وسنة أبي داود والترمذي عن مسلم. إحنا ممكن نغلق الباب عشان نصلي. الباب يشمع من بره. هو الصوت الداخلي من الصوت اللي من حتة مفتوحة. هنكسب الداخلي ده. أه هنكسب المذكورة في مجلدين وتفرق في الأسرار الخط وزواج المعرج الطبراني الكبير في ثلاثة وزواج المعرجين الأوسط والصغير في مجلدين وزواج أبي يعلى في مجلد ثم جمع هذه الزواج كلها في كتاب محطوط الأسانيد وتكلم على الأحاديث ويوجد فيها صحيح كثير وجمع زواج إلى تحليتي لأجل كتاب معين في مجلد نقد وزواج فواكه تمام غير ذلك. وجمع شيخ الاسلام زوائد مسانيد اسحاق بن ابي عمر ومسدد بن ابي شيبه والحميدي وعبد بن حميد واحمد بن مجد. المطلب العادي في زوائد المسانيد الثمانيه. واحمد بن مريم. مطبوعة بالاسانيد وبغير الاسانيد محفوظة الاسانيد. كلاهما مطبوع. نعم. مطالب العليك هذه من جهود وأعمال الحفظ بن حجر مطالب العليك كتاب ضخم وعمل حدود. نعم. وأحمد بن منيع والطيالسي في مجلدين وزوائد مسند الفردوس في مجلد وجمع صاحب الحديث بين الدين قاسم الحنفي زوائد سنة الدارقطني في مجلد وجمعت زوائد شعبة الإيمان البيهقي في مجلد وكتب الحديث الموجودة رواها كثير جدا وفيها الزوائد بكثرة فمنهما العدد الصادق لا يبعد والله اعلم. الجهاد احدها ذكر الحاكم في المرسل ان الصحيح عشره احداث وكاد ينقل عنه وذكر منها في القسم الاول الذي هو الدرجه الاولى اختيار الشيخين ان يرويه الصحابي المشهور بالروايه وله راويان ثقتان الى اخر كلام الاتي عنه فقال والاحاديث المرويه في هذه الشريطه لا يبلغ عددها عشره الاف حديث. أقول يقول اختيار الشيخين ان يروي الصحابه هذا غير بطل ولا يوافق عليه الحكم من الاسلام قال اختيار الشيخين ما في صحيحين احاديث ليست على هذا الوصف وقال قتل الامه بالفضل. نعم. وحينئذ يعرف ان هذا الجواب عبر عن اكرم فكانه اراد ان يكتبها من اصح الصحيح الذي هو الدرجه الاولى. قوله اراد ان يكتبها من اصح الصحيح اصلا نحن لا نعرف اصح الصحيح الا من جهه الشيخ ازاي كتبها من اصح الصحيح؟ لا لا يصح على اصح لم يكتبها من اصح الصحيح نحن لا نعرف اصح الصحيح إلا من جهة البخاري ومسلم. يضرب مثالا كده أصح الصحيح وقدم الغلط المثال يوضح لكن هذا هو ما استبعد الذي هو الدرجة الأولى. نعم. الذي يغلب على الظن أن أصح الصحيح لم يكن في البخاري ومسلم بل رواياه وكان أحرص الناس على روايته بالناس ونقله. نعم. فكأنه أراد لك الكتب من الصحيح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وهذا الشرط إلا القليل والأمر كذلك. الثاني لا يوفق على يضرب مثلا الثاني من التنبيهات يضرب لنا مثلا ان هناك حديث يطلق عليه انه من اصح الصحيح ولم ينتف البخاري حديث واحد لا نعرف اصح الصحيح الا من طريق البخاري لا اصح الصحيح اعلى درجات صحيح يأتي بحديث في أعلى درجة صحة وهو خارج الصحيح رواه مثلا الدرقوطي أو رواه ابن ماجه أو رواه مثلا الترمذي هذا شيء يعد من الصحيح. نعم. قيل وأول من ضمه إليها لفضل المقدسي فتابعه أصحاب الأطراف. يكذبنا بحديث واحد. لا نعرف الصح الصحيح إلا من طريق الشيخين وتلقيتهما ثم من طريق. نعم. هذا التحديث ليس مجرد ان يتاخر او عملي. انا ادري هو بيأوله كلام النهارده، عايزين نسلكه كلام النهارده. نسلكه ازاي؟ فمنهم اللي اقول له هو يعني الاحسن ان اقول لم يفرق الخمسه. منهم قال هل هو على الشيخين او على الكتابين؟ وما الذي اصلا جعلنا نقول في هذا؟ وهناك من طعن في كلام ابن اخرم في هل هو ثابت الى ابن الاخرم ام لا؟ نعم. قال المسلم ان الصوره يعني الخمسه فهو ضعيف، قال التيمي يعني من الاحاديث، فاقر شيخ الاسلام بانه انفرد باحاديث. لا يلزم، لا يلزم ان كل من فرض الحديث بالناس يكون ضعيف. لا حديثا ولا رجالا. لا حديثا ولا رجالا. منهم يقول عن الحديث، منهم يقول عن الرجال، لكن هو في الغالب فعلا من استقراء الغالب والاكثر، اما الجميع فلا. بانهم فرض باحاديث كثيره وهي صحيحه، قال فالاولى حمله على الرجال. الثاني سنن النسائي الذي ذهب الكتب الستة أو الخمسة إلى الصغرى دون الكبرى، وصرح بذلك كتاب ابن السبكي، قال هي التي يخرجون عليها الأفراد والرجال، فإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى، وصرح ابن الملقن ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. وفيه ثالث يعني ها؟ ابدأ كلمة لو يشرح سنن النسائي الذي هو أهم الكتب الستة. أيوه. سنن النسائي الذي هو احد الكتب السته او الخمسه هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك الثالث السبكي، قال هي التي يخرجون عليها الاطراف الصغرى مطبوعه والكبرى مطبوعه. نعم. من كان في قوله من كان في قوله السبكي ضم اليها الكبرى، صرح في الملخص بانها الكبرى وفيه نظر. ورد محط الحافظ العراقي ان النسائي لما صنف الكبرى اهداها لامير الرمله فقال له انظر ما فيها صحيح، فقال لا، فقال ليس فيها صحيحه من غيره، فصنف له الصغرى. اقرا لنا التعليق تحتنا. التعليق؟ اقرا التعليق يا شيخ. الصفحه دي. قال فهرست ابن خير الاشبيلي عن ابي علي الغزالي وذكره في الاثير جامع الاصول، ونقله عن ابن الاثير الذهبي في السير، قال الذهبي هذا جامع الاصول، ثم ذكر ان المختصر اختيار الرسول. المختصر هو اختيار الرسول اللي هو السنه للصلاه من جامع الاصول، بهذا ننتهي من السنه فيما يتعلق بالرسول. سبحانه وتعالى الحمد لله شهد الله.